بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله شكرا لا إله إلا الله شريك له وله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام: باب الزهد والورع. الزهد والورع، ايه الفرق بين الزهد والورع؟ بعض العلماء يفرق بين الزهد والورع، يقول ان الزهد ترك ما يضر والورع ترك ما لا ينفع. يبقى كده الورع درجة ايه؟ اعلى من الزهد. واخد بالك؟ يعني حاجة تضرك تسيبها، تضرك في دينك او في دنياك. الورع بقى ترك ما لا ينفع، يعني حاجة لا تضر ولا تنفع تقول انت ايه؟ تسيبها. هنا اول حديث ذكره من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام حديث النعمان بن بشير المشهور، يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اتفق عليه. حديث ده حديث رائع. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الأحكام الشرعية وأمور الخلق إلى عدة أقسام. هنا ثلاث أقسام: حلال بين وحرام بين. إيه الحلال البين؟ الحلال ده قسمين. الحلال ده قسمين. الحلال ما نص الشرع على حله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، قال: هو الطهور ماء، الحل ميتته. قال: أحلت لنا ميتتان، خدت بالك، الحوت والجراد ودمان الكبد والطحن. ده نص بليه تحليله أحل كذا. وفي قسم تاني من الحلال المسكوت عنه، مسكوت عنه حلال، أو بيسميه العلماء مباح. بعض العلماء بيقول الحلال ده النص على تحليله، والمباح ده المسكوت عنه. مسكوت عنه يبقى إيه؟ مباح. أنا عايزك تاخد بالك هنا، الأحكام الشرعية خمسة، افرد إيدك كده، كام عامل شرعية كام؟ خمسة. في النص هنا الحلال والمباح في النص، طبعا اللي في النص ده سميه حلال سميه مباح سميه جائز، حلال مباح جائز. ايه تعريفه؟ بيقول العلماء: ما لم يرد فيه الشرع بأمر ولا نهي، لا في أمر ولا فيه افعل ولا لا تفعل، لا في افعل ولا لا تفعل. يعني حضرتك تلبس صوف، تلبس قطن، تقف في الشمس، تقعد في الشمس، انت حر. انت مش عايز تقف في الشمس برضو، انت حر، مش واجب عليك تقف في الشمس ولا تقف في الظل. كده جائز وكده ايه؟ مباح ومباح، حلال وحلال. عايز تاكل خضار، تاكل فاكهه، جائز. خد بالك بقى، هنا في حته مهمه خالص: الاصل في الاشياء الاباحه والحل. الاباحه والايه؟ والحل. خد بالك، والاصل في الاشياء الطهاره. ليه بقى؟ الاصل ده جايبينه منين العلماء؟ من قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، خلق لكم يعني أيها الناس، وسخر لكم، شوف الآية دي، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. واحد يوقف الأخ محمد في السكة ويقول له: أنت النظارة دي اللي أنت لابسها دي حرام عليك. ليه؟ يقول له: دي عشان معمولة من البلاستيك، والبلاستيك ده ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. محمد ينتفض: حرام إزاي؟ بلاستيك حرام؟ يقول له: آه. واحد مثلا قال له كده يقول له: لا ده حلال. والتاني يقول له: ايه بقى؟ ايه الدليل ان هو حلال؟ ايه الدليل ان هو حلال؟ تقول له: طيب تقول له: قول لي ايه الدليل ان هو حرام يا اخي؟ قال له: انت بتطالبني بالدليل ليه؟ طب ما انا اقول لك ايه الدليل ان هو حرام. هنتعاركوا مع بعض. بس تقول الأصل في الأشياء ليه؟ الإباحة، الحل، لأن ربنا خلق لنا الأرض واللي فيها، خلقها لنا سبحانه وتعالى عشان يحرمها علينا وليبيحها لنا. ده اسمه أسلوب امتنان، خلق لكم سخر لكم، أسلوب إيه؟ امتنان. ربنا بيمتن على عباده. يبقى إذن كل حاجة في الدنيا حلال إلا ما ورد الشرع به بتحريمه. لما يجي واحد مش فاهم الدين، مش فاهم الإسلام، يقول لك أنت بتحرم كل حاجة، أقول له لا، أنت مش واخد بالك، ده الحرام محصور، الحرام محصور. شوف ربنا ليه قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما حرم، ما قالش ما أحل، لأن الحلال ده غير محصور، الحرام محصور، خد بالك الحرام إيه؟ محصور. فسهل أقول لك الحرام ميتة ودم ولحم الخنزير، خد بالك الحرام محصور، لكن الحلال غير محصور، فضاء واسع. لكن سبحان ربي العظيم، ساعات في بعض الناس ربنا يعافينا ويعافيك يحصر نفسه في دائرة الحرام، يسيب الدنيا الواسعة، خدت بالك الدنيا الواسعة، ويقعد في المزبلة، هو اللي قاعد وسط الحرام يتناول هذا وهذا وهذا، تقول له حرام عليك، يقول لك كل حاجة حرام، هو عشان هو اللي قاعد في ايه؟ في بؤرة حرام، خدت بالك؟ هو قاعد في بؤرة حرام، واحد قاعد في مطعم ما بيقدمش الا الخضرة ولحم الخنزير، خدت بالك؟ يجي ياكل ده تقول له حرام، يجي ياكل ده تقول له حرام، ولا كل حاجة حرام؟ قول له بس في المطعم ده، في المكان المعفن اللي انت قاعد فيه ده، اطلع الدنيا واسعة، ها؟ اصطدم السماء، اصطدم الأرض، وكل اللي يعجبك كله، إلا ما نص الشارع على ايه؟ على تحريمه. يبقى احنا نرجع لموضوعنا، خمس أحكام، في النص قلنا ايه؟ مباح أو جائز أو ايه؟ أو حلال. تعالى الناحية الثانية، هنا هنا مكروه وحرام، وهنا مستحب وايه؟ واجب. مكروه وحرام، المكروه ما ورد فيه الشرع بالنهي، ولكن نهي على وجه الأدب والتنزيه والأفضلية، وليس على وجه الإلزام، اسمه مكروه. إيه مكروه ده؟ كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت دلوقتي صاحبك مادي في الشارع، تقول له أنت رايح فين؟ وجبت الجاكيت ده بكام؟ ها؟ والقفطان ده اشتريته منين؟ انت مش عايز تجيب زيه ولا حاجه، ده هو التطفل. حرام التطفل ده، مكروه مش حرام، مكروه يتنزه عنه المرء ليه؟ كامل الايمان. تاخد بالك، انت دلوقتي قدامك اكل تاكل حتى تشبع، ما انتش قادر، ما فيش نفس، يا ابني كل تاني، ما اقدرش، ما فيش نفس، ده ايه؟ مكروه مش حرام. بحسب امرئ من الشر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مال ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صب. طب لو أكل لحد الآخر حرام مش حرام؟ أن أبا هريرة فعل ذلك بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. فاستدل العلماء بهذه الأدلة على أن ده مكروه وليس إيه؟ حرام. المكروه ده يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، عملته مالكش ذنب، مالكش ايه؟ ذنب، بس فاتك الافضل، فاتك الايه؟ الافضل والاخير والافضل والاحسن. طيب الحرام بقى، ما امر الشرع بتركه، نهى عن فعله على سبيل الايه؟ الجزم، على سبيل الجزم والالزام، لا تفعل، لا تقرب الزنا، خد بالك، لا تاكل الربا، ده ايه؟ محرم، واخد بالك، اطلاق البصر حرام، قطع الرحم حرام، الرشوة حرام، السرقة، الكذب، الغيبة، النميمة، كل دي محرمات. المحرم ده يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. الله، انت بتقول لي ليه امتثالا؟ احنا ليه قلنا امتثالا هنا؟ قال لك لان ممكن واحد يترك الحرام ليس امتثالا وانما تعففا أو خوفا من السلطات. في موظف ما بيشتري، لا يرتشي، ترتشيش ليه؟ يقول لك مبدأ، ترتشيش ليه؟ يقول لك عشان بس أنا تحاسب وتخش السجن وبتاع وكلام، مش خايف من ربنا، هو نفسه بس خايف من القانون، خايف من الشرطة، شافش الخمرة ليه؟ يقول لك ما بحبهاش، طعمها مش حاجة، واخد بالك؟ ده يثاب؟ لا يثاب، وإنما يثاب المسلم إذا ترك الحرام امتثالا خدنا كم واحد كده؟ ثلاثة، مباح المكروه والحرام. الناحية الثانية فين؟ يا حبيبي مستحب وواجب. مستحب وايه؟ واجب. المستحب ده يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ناس كتير بتسأل، انا نمت ما صليتش الوتر، عدى علي يوم عاشوراء وما صمتوش، ويوم عرفة ما صمتوش، على ذنب؟ علىكش ذنب، فاتك الاجر، فاتك الثواب، فاتك الاجر وليه؟ لكن ليس عليك ذنب. ليس عليك ايه؟ ذنب. الواجب الشارع امر به على سبيل الحتم والالزام، الثاني على سبيل الندب، في المستحب هنا على سبيل الايه؟ الحتم والالزام. لازم اقيموا الصلاه، اتوا الزكاه، قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. خدت بالك؟ دي واجبات. تغض بصرك ده واجب، ها تحافظ على الصلاه ده واجب. يعاقب تاركه، يعاقب ايه؟ تاركه. دي الخمس احكام، دي الخمس ايه؟ اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا لازم تاخد حكم من الاحكام الخمسه. تتجوز، تطلق، تسافر، تروح، تيجي، تركب، تقعد، تقف، لازم ايه؟ تاخد حكم من الاحكام الخمسه، يا اما مباح يا اما حرام يا اما مكروه يا اما واجب يا اما ايه؟ مستحب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الحلال بين، الحلال بين واضح لا اشتباه فيه. الحلال ايه؟ بين. زي ايه مثلا؟ شرب الماء، خدت بالك؟ اكل الطيبات، اكل اللحم. لذلك العلماء بيقولوا محرم الحلال كمحل الحرام. يعني لو واحد قال الخمر حلال، الزنا حلال، يبقى كافر. طيب واحد قال الميه حرام، قالوا زي، يبقوا ايه؟ زي. يقول الميه حرام، شرب المياه حرام، ده معلوم طبعا بالضروره ان ده شيء ايه؟ حلال. فلما يحرم الحلال على الناس يبقى بيكذب الايه؟ كذب القرآن. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. الحلال بين والحرام بين، الحرام بين أيضا، الحرام واضح. خدت بال حضرتك؟ طيب بينهما، يعني بين الحلال والحرام، أمور مشتبهات. مشتبهات يعني يكون فيها طرف في التحليل، طرف في التحريم، يعني في تنازع مشتبهة. ممكن تشبه الحرام من وجه، تشبه الحلال من وجه. تمام يا محمد ولا ياخد بالك يا حبيبي؟ لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. ده معنى كده ان في بعض الناس ايه؟ يعرفون المشتبهات، اللي هم العلماء. العلماء بيقولوا ان المشتبهات دي اقسام. قال لك ايه؟ ممكن امر يشتبه على العالم المجتهد، هل هو من الحرام ام من الحلال، لتنازع الادله. يبص له يلاقيه يشبه الحرام من جهه ويشبه الحلال ايه من جهه. طب يا ربي ده حرام ولا حلال؟ مثال التورق في البيع والشراء. يعني التورق اللي انت تروح تشتري حاجه بالقسط ليس لك غرض فيها. اشتري ثلاجه بالقسط ب 1500 جنيه، انت عايزها؟ مش عايزها. انت عايز تاخدها تبيعها ب 1000 جنيه، عايز سيوله. بعض العلماء قال ده حرام، وبعضهم قال حلال، بس ما تبيعهاش اللي انت اشتريتها منه. بعتها اللي انت اشتريت منه جعينه، بعتها لواحد تاني، انت خدتها ورحت بعتها لواحد تاني. ده اسمه ايه؟ اسمه تورق. العلماء اختلفوا فيه، بعضهم قال ده حرام، ان في شبه بين ايه؟ بالربا. قال لك ده هو مالوش غلط في السلعه، بياخد ب 1500 دين عليه ويروح يبيع ب 1000 وياخد 1000، في شبه بالربا. وبعض العلماء قال لا، ده مش حرام، احل الله البيع وحرم الربا. مش انا اجوز، يجوز ان انا ابيع سلعه بمكسب ويجوز ان تبيع سلعه بخساره. صح؟ مش ممكن تشتري حاجه وترخص فتبيعها وتخسر فيها؟ ايه المانع ان انت تبيعها؟ ما فيش مشاكل. واخد بالك؟ المهم فده ممكن بعض تلاقي العلماء مختلفين ايه فيه، ممكن يشتبه ده على بعض العلماء فتوقفوا فيه. والمشتبهات دي ايضا في قسم ثاني بقى بالنسبه لعموم الناس. واحد سأل عالم عن مسألة قال له حرام، راح سأل واحد تاني قال له حلال، يا ربي حرام ولا حلال؟ هتحيروني ليه؟ تبقى دي مشتبهة في حق هذا الرجل، مشتبهة في حق هذا ليه؟ الرجل اللي هو السائل اللي هو متعلم ده، بيسأل واحد قال له حرام، بيسأل التاني قال له ايه؟ حلال. أصبحت بالنسبة له مشتبهة، رحمك الله. لأن فتاوى العلماء بالنسبة للغير العالم ها كالأدلة بالنسبة للعالم. أخذت بالك؟ هو بيسأل واحد قال له حرام، بيسأل واحد قال له إيه حلال، فاشتبهت عليه الأمور خلاص. تبقى دي بالنسبة لك من الإيه؟ من المشتبهات، من المشتبهات. أيضا المشتبهات ممكن تبقى عين الشيء في شبهة، عين الشيء في شبهة. واحد مثلا عنده مال حلال ومال حرام، خدت بالك، وعارف أنه بيسرق مثلا، فأنت وانت بتتعامل معه بتشك في بعض الأشياء اللي عنده، يا رب تكون مسروقة. خدت بالك، واحد عرض عليك شيء للبيع بسعر رخيص أرخص من السوق، وهو إنسان غير مستقيم، ممكن تشتبه فيه ولا لا؟ مش يمكن سرقها؟ من اتقى شبهات استبرأ لدينه وعرضه، تطلع مسروقة يقولوا لك يا حرام، يبقى أنت بتشرب، هياخدوك على الاسم كمان، يقول لك بتشتري الأشياء المسروقة، يقول ما عرفش ما عرفش، حاجة 500 جنيه جاي بحالك ب 200 جنيه تشتريها برضو؟ ها؟ مش بشبهة؟ وده إنسان برضو تشتري منه؟ ها؟ يبقى أنت هتوقع نفسك فين؟ في تهمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ استبرأ لدينه وعرضه الاثنين. يعني أنت لما تترك الشبهات يبقى دينك يسلم، مش ليس فقط وعرضك كمان، محدش يقدر يطعن فيك لما تترك الشبهات. لما تقع في الشبهات يبدأ بقى الناس تتكلموا عليك، قولوا إما حرامي وإما بيتعاون مع الحرامية، أنت واخد بالك؟ فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والحديث ده فيه حث على العلم، الإنسان ينبغي أن يعتني بالعلم ويتعلم الأدلة حتى تتبين له الأمور. كلما ازددت علما كلما قلت الشبهات في نظرك، لا يعلمهن كثير من الناس. أغلب الناس ما تطلبش العلم، لما يطلبوا العلم تبدأ الأمور تتجلى وتظهر أمامهم، لأن العلم نور، العلم يوضح الأمور. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، رحمك الله. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل جميل جدا، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللي يقع في الشبهات إما أنه يتساهل فيقع في الحرام، وإما أن الشبهات تجر إلى الحرام مباشرة. كالراعي، شوف المثل، كالراعي يرعى حول الحمى. يعني الحمى؟ هتقول لي يعني الحمى؟ عارف الحمى يعني؟ كان الملوك العرب زمان والملوك زمان كانوا يعملوا لأنفسهم حمى، أرض محمية. ليه؟ عشان ترعى فيها دواب الملك. وهو زمان ما كانش فيه عربيات، الملك كان بيركب ايه؟ خيل، ناقة، هات بالك، فان يجيب له بقى حمرين ونقتين وبتاع، ها 50، طبعا لازم يبقى عنده موكب. ها طيب موكب ده هياكل منين؟ في الحمى، يعمل له ارض محميه كده ممنوع حد ياكل فيها، عشان فيها ليه؟ الدواب بتاعه الملك، بتاعه الامير، بتاعه الرئيس، حد يجي جنبها. فيجي واحد بقى صاحبنا يحبك له يرعى حول الحمى، يجيب الجمال بتاعته تاكل فين؟ جنب الارض بتاعت الملك دي المحميه بتاعت الملك، يا وقعته البيضة. طب والدواب دي بتعقل؟ ما بتعقلش، ها لا تعقل. فممكن دبه تروح ايه؟ فلته وداخله، لو دخلت هتتصور هيمسكها ليه؟ الحرس، ما اكيد على اللي بتاع دي حرس، يمسكوه تعال ايه اللي جابك هنا؟ يعاقب ولا لا؟ يستحق العقاب. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ يوشك ان يقع فيه، الراعي يرعى حول الحمى، يوشك ان يقع فيه. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، حمى ربنا ايه؟ محارمه. اوعى تقرب من الحرام، خلي بالك تقرب من الحرام. لذلك يعني انت تلاقي في بعض المنهيات الشرعيه جاءت بالنهي عن القرب، ولا تقربوا الزنا، ما قالش لا تأتوا الزنا، ما قالش لا تفعلوا الزنا. الزنا كبيرة عظيمة، سبحان الله، من رحمة ربنا بالعباد أنه أغلق دون الزنا 6 أبواب، 7 أبواب، 8 أبواب، قفل عليك. يبقى أنت مش هتوصل ليه إلا لما تفتح الأبواب دي كلها. فلا تقربوا، خلي بعيد، خلي الأبواب مقفول. تتكلم في التليفون وتفتح الباب وتقعد تبص، خدت بالك، وتقف على الطريق وتتبسم وتسمع عليها وهي تخضع بالقول وهي تتبرك، ويحصل خلوة وسلام وكلام وابتسامة. بس ولما يحصل بقى المحظور تقول لا وقعت في المحظور، ارتكبت الفحش. وربنا سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. خد بالك الشيطان فقيه في الشر، لذلك العلماء كان دايما ينبهوا لك لا تخلو بامرأة حتى وإن كنت تعلمها القرآن. يقولك بقى الشيطان تقول لك ادعوها في سبيل الله دي مسكينة وغلبانة، انصحها في سبيل الله، أختك في الله كلمها عن النت وانصح. لا يا أخوي سيب أختك في الله لأختك في الله، خليك أنت بعيد، مش في أخت في الله، بلاش بقى شغل إيه نلف وندور. هتلف وندور على ربنا سبحان الله. أو الله ما أرسل الشيطان فقيه في الشر، قولك أصلاك لو سبتها هي بتسمع مني والله بتستجيب، بتستجيب خطوات الشيطان. ها اسمعنا بتستجيب معاك، ها حلاوة عيونك، ما مشكلة. والله مشكلة فعلا. فيجي الشيطان بص يدخل له خلي بالك، ده خطوة وليه تسد عن نفسك باب الخير. فربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هذا السبيل، فإياك خليك بعيد عشان تسلم، يسلم لك دينك ويسلم لك قلبك. آيات سورة النور خطيرة، خطيرة والله. سورة النور سورة الفضيلة وحراسة الفضيلة، اللي يتبع أدب سورة النور بفضل الله يسلم من هذه الفواحش ومن هذه المنكرات ومن هذه السوءات، يعيش كده نقي القلب طاهر السريرة طاهر الظهر والبطن بفضل الله سبحانه. فهنا حمى ربنا محارمه، ما تقربش من الحرام، خليك بعيد عنه وسد بينك وبينه الأبواب، تسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة، قال إن في الجسد مضغة، مضغة قطعة لحم تمضغ، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. ده دليل على حاجة مهمة جدا، إن فساد الظاهر يدل على فساد الباطن ليس العكس. يعني يعني أنا بشوف واحد بيرتكب المنكرات أنا على طول أعرف إن قلبه من جوه فاسد، تمام مصر على هذه المنكرات، ها لكن درجة الفساد دي الله أعلم بها، ها ممكن تصل للكفر، ممكن تصل للكفر لو كان هو ارتكب الايه الكفر. احنا لينا الاعمال الايه الظاهره، نستدل بالاعمال الظاهره دي على ان قلبه فيه فساد، في ايه لازمين. ولما واحد يكون قلبه فيه فساد يبقى كده اعماله هتبقى فساده، بس انا بشوف اللي بشوفه الظاهر مش الباطن. ده دليل على كذب الكلمه الشائعه الناس كتير بتقولها لما يرتكب كثير من المنكرات، يقول لك انا قلبي ابيض او قلبي جيد او حسن. قل له اخطات، لو كان صالحا لصلح الجسد وإيه كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدلك مسألة مهمة، ينبغي على العبد أن يعتني بصلاح قلبه. والله احنا بنعتني بصلاح أبداننا، عايز يعمل عضلات ويربي عضلات وختبرك وعايز ها يبقى شكله ايه، ولا يعتني بصلاح قلبه. يعني كل يوم يمكن احنا بنفكر ماذا سنأكل وماذا سنشرب وأين سنسكن، مش كل ده رعاية البدن؟ ها وهتلبس ايه في الشتاء؟ جبت هدوم الشتاء ولا جبتش؟ الصيف هتلبس ايه؟ طب اين قلبك؟ هل واحد فينا، هل الواحد فينا بيفكر ها يعمل نفسه برنامج لصلاح قلبه؟ خدت بالك برنامج من العلم والعمل والدعوه، وقلبك ده ينصلح به. ها محتاج تدبر القران وفهم القران، محتاج ان انت تجلس في مجالس الصالحين وتتعلم العلم، محتاج ان انت تعرف مداخل الشيطان ها عشان تسدها على نفسك، محتاج تعرف كيف يقسو القلب وكيف يلين. خدت بالك؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، طب أنا بذكر ربنا قلبي ما يطمئنش ليه؟ في خلل، في خلل. أنت واخد بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر المؤمن، ذكر من أوصاف المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب أنا إيه الموضوع؟ أنت الصفات دي فيك؟ القلب ده عندك ولا مش عندك؟ القلب اللي بيفهم وبيخشع ويتدبر عند سماع القرآن وعند سماع الموعظة، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. طب انت قلبك لو ما فيهوش الصفات دي، الخشوع والتدبر والفهم، يبقى فيه ايه؟ في خلل. ولما تلاقي نفسك مسارع في المعاصي يبقى فيه خلل في القلب. طيب القلب ده يحتاج الى علاج، لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أمراض القلوب في القرآن، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال في أمراض الشهوة قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قالوا مرض إيه؟ مرض حب الفاحشة، حب الزنا والعياذ بالله، مرض الميل إلى النساء، ميل المحرم، ده مرض. واحد يبقى في قلبه المرض ده ما بيعالجوش، لا، انت لازم تفتش في نفسك، هل قلبك صالح ام فاسد؟ ممكن يجتمع في القلب ماده صلاح وماده ايه فساد، يبقى هو صالح في جانب وفاسد في ايه في جانب. لذلك انت تجد بعض الناس يتورع عن مواقعه الفاحشه ولا يتورع عن اكل الحرام واكل الربا واخذ الرشوه. يعني الربا ماشي، رشوه ماشي، يقول طب تزنى؟ لهم لا الا الزنا، حد الله بيني وبينه. قال لا، تلاقي واحد بالعكس يتورع عن اكل الحرام ويرتكب فواحش. يعني في الناس متفاوته، فده يبقى في قلبه مرض هنا، عنده مرض، مرض ده ضعف في قلبه من ناحيه الشهوه دي، ده ضعف في قلبه من ناحيه المال الحرام، مش قادر. طب انت كيف تصلح قلبك؟ كيف تقوي هذا القلب وتعالجه من هذا الفساد؟ دي نقطه مهمه جدا. اقول لك انا ازاي؟ مثلما تعالج بدنك عالج قلبك. انت اذا شعرت بدنك كده في هوزان، يعني واحد كان وزنه ما شاء الله 95 كيلو، فاجئ فوجئ بيوزن نفسه ل 65 كيلو، واصابه هوزان وضعفه وشه اصفر بتاع، انت مالك يا ابني؟ الحق نفسك، جرش، يروح للطبيب، اكشف عليه الضغط والسكر، الحكايه والروايه، اعمل له رشيد تطويل عريضه، قول له انت على خطر، انت مصاب، افعل ولا تفعل، كل ولا تاكل، خدت بالك؟ واقعد في تهويه جيده، انت ساكن فين؟ ويعمل له برنامج غذائي جميل عشان يسترد عافيته، صح؟ فانت سبحان الله قلبك اغلى من بدنك، قلبك ده محل الايمان، محل الفهم عن الله سبحانه وتعالى، ربنا يصلح قلوبنا. هل انت لما تبقى جعان وتقول يا رب اطعمني، هل نفس الشعور ده والدعاء ده والتضرع لله وانت بتقول يا رب اصلح قلبي، انت حاسس ان في قلبك فيه فساد؟ خدت بالك؟ بتقول يا رب اصلح قلبي، زي ما بتبقى جعان وتقول يا رب اطعمني، تبقى محتاج لحاجه من حاجات الدنيا تقول يا رب اديها لي، ها؟ ولا ما مساله صلاح القلب دي مش مهتمين بيها احنا، ودي مشكله كبيره، خد بالك، ها؟ وانسان ده بس لا يسمع القران ويسمع المواعظ ويحضر مجالس العلم وتلاقي برضه في قلبه ايه؟ فساد. احنا محتاجين فعلا نتغير، ولو القلب تغير امتلأ بمحبة الله وخشيته وحسن التوكل عليه والإنابة إليه والانكسار لله والتذلل ومعرفة العبودية وتعظيم الرب سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى ليه؟ القلوب، التقوى ها هنا، لما التقوى دي تيجي في القلب ويحصل له التقوى، تبص تلاقي العبد متواضع، حسن السلوك، حسن الأخلاق، وحافظ على العبادة، يؤدي الحق الذي عليه، يتقي الله سبحانه وتعالى في الناس، لا يظلم أحدا، تكون عنده انكسار وتذلل وحسن خلق، تفتح له الأبواب بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ده بسبب صلاح القلب. صلاح القلب يؤدي إلى صلاح الجوارح، وانت عارف اللسان مغرفة القلب، إذا استقام القلب استقام اللسان، وكل إناء بما فيه ينضح. سبحان الله، انت عارف ممكن الإنسان يداري ويزين يوم يومين ثلاثة شهر شهرين، يخدع الناس ويخادع، لكن لازم يتفضح. والله، لأن اللسان ده بيطلع من جوه، بيغرف ويطلع، فلما بيطلع هيطلع منين؟ ها؟ هيفضل يتزين يوم يومين يحاول يضبط نفسه، لكن لازم يطلع، وكل إناء بما فيه ينضح. فأنت تصلح قلبك وتملاه بالخير والإيمان، ها؟ وتملاه بذكر الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، لما تلاقي تتكلم أنت هتتكلم بإيه؟ بذكر الله. أنا ما عنديش إلا كده، أجيب لك منين طيب؟ خدت بالك؟ ما فيش إلا كده عند الراجل ده، ها؟ هذه بضاعته. فمهم جدا إن العبد يعتني بصلاح قلبه أكثر من اهتمامه بصلاح إيه؟ بدنه، ها؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب صالح من الفساد. وربنا ذكر عن المنافقين والفاجرين، كلا بل ران على قلوبهم. شوف أهمية القلب، كثيرا ما ذكر القلب في القرآن، ذكر مرض القلب وذكر صلاحه وذكر الران الذي يكون على القلب بسبب الكسب السيء. الكسب السيء بيسبب ران وطبقة على القلب، فمهم جدا أن العبد يعتني بذلك. أنت بتتعجب والله أن الإنسان يسافر أحد البلاد ويجيب كل حاجة، كل الكماليات، والله جاب كل الكماليات عشان يتجوز، حضرت البيت الزوجية طب جبت في مصحف؟ قال لك أخ نسيت، يعني افتكرت كل حاجة ونسيت المصحف، تخيل. جبت طيب كتاب رياض الصالحين، كتاب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخ نسيت. إيش معنى نسيت؟ ها المهم عنده إيه؟ بدنه عايز يأكل ويشرب. قال عمر بن الخطاب أكره أن يكون الرجل ذكارا لبطنه وشهوته. هو ده بفكرش إلا في شهوته، فكرش في قلبه اللي حقابل به ربنا سبحانه وتعالى. دي مشكلة والله كبيرة، إن إحنا تلاقي بنتأنق في ونعتني اعتناء شديد بتكلف في أمور دنيانا، أما أمر ديننا ها لا نعتني به على الهامش، لما نفضى لما نخلص اللي ورانا. دي مشكلة كبيرة، ينبغي على العبد الذي يريد وجه الله فعلا حقا أن يعتني بأمر قلبه وصلاح قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.